عليكم السلام. نعم. تقول ما معنى هل هذا حديث وهل وما معناه الشيخ من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئ الله منه؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المعنى أن بعض التجار يشتري جميع ما في البلد من الطعام ثم يبيع فالسعر اللي هو به، هذا محرم من كبائر الذنوب. جزاك الله خير يا شيخ.